هذه سائلة معنا على الخط تقول شيخ محمد، شيخ محمد، نعم. رجل أفطر في عامين ماضيين من رمضان وهو مريض، هل يطعم عنه يا فضيلة الشيخ؟ قلنا ما دام الرجل لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه. نعم. فأما إذا كان يرجى برؤه فلا ينتظر حتى يعافئه الله ويصوم. توكي الرجل لا موجود بس انه مريض مرضا نفسيا يا فضيلة الشيخ تقول السائلة، اذا يطعم عنه يطعم عنه كل يوم مسكين. طيب